أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا البشرية كلها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة. من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لنقل صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة من هذا المكان. إخوة الإيمان والإسلام، لقد حث ديننا الحنيف على التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي في حميمية وتراحم، ورسم المسار الذي تحقق به العدل فصار نهج هذه الأمة وصراطها المستقيم. وقد أمعن الإسلام في صهر بني البشر في قلب وأعماق الإنسانية حبا وتقاربا، وقد حرم الإسلام على الإنسان إخافة أخيه ولو كان مازحا. حرم ذلك على الفرد والجماعة. ولقد نبذ الإسلام العنف والإرهاب وترويع الآمنين. ولقد جاء النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاء رحمة للإنسانية كلها مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان والإسلام، في مستهل لقائنا الكريم هذا نعيش مع القرآن الكريم دستور البشرية كلها، فهو أمنها وسلامها، هو نورها الهادي وروحها الساري وميزانها القسط. نعيش في رحاب تلاوة مباركة، وما تيسر من الآية 75، وحتى الآية 92 من سورة آل عمران يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم أولئك

بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا لحظات مباركة طيبة في رحاب القرآن الكريم، في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مدينة القاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد نعيش هذه الدقائق مع آليات وابتهالات إلى الله. نرفع أكف الدراعة إلى السماء أن يحفظ علينا بلدنا مصر الغالية وأن يجنبها المخاطر. فمصر قلب الإسلام، مصر هي قلب العروبة، مصر هي ملتقى الأديان، فإذا كان الله تبارك وتعالى وهبني لها للمصريين فإن الله قد وهب للإنسانية مصر الغالية، فعلينا أن نحافظ عليها وعلى ترابها الطاهر الشريف. نستمع إلى ابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرم. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ بلدنا واحفظ بلدنا من كل سوء يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب، عفوك ورضاك يا إلهي. أغثنا فعلى منازل الشهداء ما تورعوا، إلهي يا منازل الشهداء ما تضرعوا آه آه يا رسول الله لبيوت العبادة روع آجٍ لأنفسهم فجروا للآمنين قتلوا ميدانكم أرض العباد ميدانكم أرض العباد فاعلها مزور حتى للشهادة ميدانكم أرض العباد فاعلها مزور حتى الشهادة مدعي للدين بغير دين معتد يحتسب الجهاد على الآمنين سلمنا إلهي من معتدين ردوا أنفسهم أشلاء ليروعوا الآمنين سلمنا إلهي من معتدين احفظ إلهي بلدنا من معتدين احفظ إلهي جيشنا من معتدين احفظ إلهي أمننا من معتدين ردوا أنفسهم أشلاء الآمنين

والدرجة العالية رفيعة. وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من مدينة القاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، إن الإسلام محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو محبة وقرباء ورحم لا تعرف المذهبية أو العنصرية. ولهذا فإن من اجترأوا على حرمات الله في كنائس يذكر فيها اسم الله كثيرا هم الذين يحادون الله ورسوله واصطدموا بكل القيم المحمدية والمبادئ الإنسانية، فقد أدبنا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة حين أوقفنا على وشائج القربى والرحم فيما بيننا وبين أشقائنا المسيحيين، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستفتحون مصر، فإن فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لكم فيهم ذمة وصخراء. وها هو صلى الله عليه وسلم تفوح على لسانه الشريف هذه الكلمات الآسرة الماتعة، معطرة فمه بلفظ الجلالة وجميل خصال مسيحي مصر في رأفة وحب مرددا: الله الله في أقباط مصر. وأكمل قائلا: يكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. نصلي ونسلم على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها هنا في مدينة القاهرة فرغوا من صلاة ركعتين، ثم جلسوا في أماكنهم في خشوع وخضوع وسكينة ووقار،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت صلاة الفجر التي نقلناها لكم من مدينة القاهرة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا القرآن الكريم القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، وكان معنا من الهندسة الإذاعية من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وحسين جودة. وكان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندسون أحمد حسين، مدحت سعد زولول، شريف محمود، رامي عبد المنعم. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور مع فجر جديد، ندعو الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وعلى مصرنا الغالية واحة الأمن والأمان بأمنه وسلامه ورعايته وعنايته. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، ولكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.